الله العدد كثير. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق، قال رحمه الله مقدمة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. في هذه المقدمة بين المؤلف الناظم أنه ذكر في هذه المنظومة أصول العقيدة وأصول الأخلاق، فهو يرشد إلى العناية بها والتأمل فيها للاستفادة مما تضمنته من أول باب إلى آخر باب. والقائمون على الدورة اختاروا هذه المنظومة لأنها لم تشرح من قبل، ولما اشتملت عليه من الفوائد العظيمة كبيان أصول العقيدة بدءا بأنواع التوحيد الثلاثة واستمرارا في البيان بأركان الإيمان والدعوة إلى حسن الأخلاق. نعم. باب في التوحيد: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثنى، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. هذه الأبيات كما سمعتم تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وسيأتي توحيد الأسماء والصفات. تضمنت نوعين من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وسيأتي بعد هذين النوعين النوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد معناه في اللغوي مصدر، وحد يوحد توحيدا، وفي الاصطلاح التوحيد هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو مالية وبدنية معا. فالعبادة إما أن تكون مالية، إما أن تكون بدنية فقط، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون مالية وبدنية. فالتوحيد معناه إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا. وبالتتبع والاستقراء من النصوص ذكر العلماء بأن أنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور بدون شريك ولا ظهير. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة حبا وخضوعا له سبحانه وتعالى بدون شريك. وسيأتي بيان توحيد الأسماء والصفات. نعم. باب في التنزيه وصفات الرب الكريم. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. هذا أيضا فيه بيان لإثبات توحيد الأسماء والصفات، وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب. إذ لا يتم وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال إلا إذا نزه عن صفات النقص، وإذا نزه عن صفات النقص فلا بد أن تثبت له صفات الكمال. فتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وقد ورد في القرآن الكثير كما في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكم من آية ختمت بأسماء الله الحسنى الدالة على صفات الكمال والجلال. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لأنها أسماء حسنى وصفات على. وقد أرشد الله تبارك وتعالى المسلمين أن يتوسلوا بأسمائه الحسنى في قضاء حاجاتهم الدينية والدنيوية، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحذر من أهل الإلحاد فيها الذين هم أهل التعطيل والتأويل المذموم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن منهج أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء الحسنى لله كالسميع والبصير والعليم والحكيم ونحوها من الأسماء الواردة في القرآن على أنها أسماء حسنى دالة على صفاته العلية الكريمة التي تليق بعظمة الرب وجلاله. وقد وردت في السنة كما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهذا فضل عظيم لمن يعتني بهذا الباب وهذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وإحصاؤها كما ذكر العلماء حفظها وفهم ما فيها من المعاني والعمل بها. من أحصاها، هذا معنى الإحصاء، أحصاها حفظها، ولو لم يحفظ إلا 99 اسما لنال هذا الفضل. من أحصاها دخل الجنة، حفظها وفهم ما فيها من المعاني وعمل بمقتضى ذلك. 3 أعمال، وهي تفتقر إلى العناية يعتني بها المسلمون فيكونوا قد عرفوا ربهم حقا ونالوا هذا الفضل العظيم الذي وعد به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما أسلفت معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإثباتها إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب، فضلت الفرقة المشبهة الذين بالغوا في التنزيه فشبهوا الله بخلقه في أسمائه وصفاته، فضلوا ضلالا مبينا، إذ أن الله عز وجل نزه نفسه عن مشابهة مخلوقاته بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخالف أهل السنة والجماعة المعطلة، والمعطلة هم الذين عطلوا الله عز وجل من صفات كماله، بل الغلاة منهم لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، أهل التعطيل الكلي. أهل التعطيل نوعان، أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي. فالذين نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى نفيا كليا هم غلاة الجهمية الذين أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، قاصدين بزعمهم تنزيهه عن مشابهة المخلوقات، لأنهم نظروا بعقولهم الضعيفة فوجدوا أن هذه الأسماء موجودة في المخلوقات وهذه الصفات موجودة في المخلوقات، فظنوا أنهم ينزهون الله عز وجل بإلغائها من قلوبهم وألسنتهم، فيكونون بذلك منزهين لله وهو جهل واضح، لأن الله سمى الأسماء حسنى وهي دالة على صفات كمال وجلال، فالنعت لله عز وجل يتحقق بإثبات أسمائه وصفاته له على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. وفرق أخرى جاءت بعد المعطلة الغلاة كالمعتزلة، نفوا عن الله جميع صفاته وأثبتوا له الأسماء مجردة من المعاني، وهذا غاية الجهل بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. فتجد هذه الفرقة يقولون مثلا الله عليم وسميع وبصير، لكن بذاته، سميع بذاته وبصير بذاته وعليم بذاته، وهلم جرا. فلم يثبتوا لله صفة العلم والسمع والبصر والقدرة وغيرها من الصفات التي دلت عليها أسماء الله الحسنى، فهم داخلين في أهل التعطيل الكلي مع الجهمية، وأهل التعطيل الجزئي هم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وأولوا بعض الصفات تأويلا باطلا، لم يتفق مع بيان أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية والكلابية. هؤلاء أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض تأويلا باطلا، لا سيما الصفات الفعلية كالنزول والاستواء على العرش والمجيء والإتيان والرضا والمقت والكره والسخط وغيرها من الصفات الفعلية والصفات الخبرية، فسروها تفسيرا باطلا بلوازمها. فخالفوا أهل السنة والجماعة وسلكوا مسلك المعطلة الجهمية والمعتزلة، ولكن يسمى تعطيلهم تعطيلا جزئيا لأنهم أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، ومن أول تأويلا باطلا فقد عطل. ودلت هذه الأبيات على نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فالله كامل في ذاته وكامل في أسمائه وكامل في صفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هدى الله أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين على فهم هذا الباب الفهم الصحيح، وضلت الفرق الأخرى الذين لم يطلبوا العلم من مصدره الصحيح الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فبين الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات الماضية وهذا البيت الذي بعدها، بين أنواع التوحيد وما يجب لله تبارك وتعالى وما يجب أن ينزه عنه الباري من صفات النقص والعيب، ثم الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، ومعنى التلازم أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، فهي متلازمة، لا يتم إيمان عبد إلا باجتماع الثلاثة علما وعملا، توحيد الرب في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته. فباقي شيء؟ أحسن الله عزاء الأمة الإسلامية في وفاة فقيدها. تذكرت أنا جزاك الله خير في وفاة الأمير نايف رحمه الله، وهو من أنصار السنة ولا شك والمنهج السلفي، يدعو إليه وينصره ويعاضد دعاته ويعينه، وقد توفي رحمه الله، فنعزي أنفسنا جميعا، إذ مصيبته مصيبة كل فرد من أفراد المسلمين، لا سيما أهل هذا الشعب وكل صاحب سنة في أي مكان هو. فأحسن الله عزى الجميع، وغفر الله لنا وله، ورحمنا وإياه، وأدخله فسيح جناته.